طيب شيخ عبد الله نبدأ، الله يحفظكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نبدأ على بركة الله. طيب الشيخ إبراهيم والشيخ حسن معي هنا، والشيخ مجد أيضا معنا هنا حفظهم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين بأسانيد مشايخنا حفظهم الله تعالى. إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال يرحمكم من في السماء. وبأسانيد مشايخنا حفظهم الله تعالى إلى كتاب تذكرة الأريب في معرفة الغريب على جمع من المشايخ المسندين حفظهم الله تعالى، فضيلة الشيخ القاضي إبراهيم الأهدل، وفضيلة الشيخ الدكتور حسن مقبول الأهدل، وفضيلة الشيخ الدكتور مجد أحمد مكي حفظهم الله تعالى. قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى: سورة الأنعام قوله بربهم يعدلون، أي يجعلون له عديلا من الحجارة. ثم قضى أجلا وهو أجل الحياة إلى الموت، وأجل مسمى عنده وهو الأجل بعد الموت إلى البعث. قوله تمترون، تشكون في الوحدانية، وهو الله في السماوات، أي هو المعبود في السماوات وفي الأرض. أنباء ما كانوا به يستهزئون، الأنباء الأخبار، والمعنى سيعلمون عاقبة استهزائهم. والقرن مقدار التوسط في أعمار ذلك الزمان. والسماء المطر، ومدرارا كثيرة الدر. لقضي الأمر، والمعنى لو عاينوا الملك ولم يؤمنوا هلكوا. لجعلناه رجلا، أي في صورة رجل، وللبسنا، أي ولخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حتى يشكوا ولا يدرون أملك هو أم آدمي. قوله حاق، أحاط ونزل. ما كانوا به يستهزئون، وهو العذاب، وله ما سكن، أي وما تحرك فاختصر. وله ما سكن، أي وما تحرك فاختصر. قوله فاطر، فاطر أي خالق، خالقي. أي شيء أكبر شهادة، أي أعظم. فإذا أجابوك وإلا فقل الله، والمعنى قد شهد لك بنبوتك. ومن بلغ، المعنى ومن بلغ إليه القرآن فأنا نذير له. يعرفونه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم تكن فتنتهم، أي بليتهم التي ألزمتهم الحجة وزادتهم لائمة. ووجه فتنتهم بهذا أنهم كذبوا فيما قد كانوا يعرفونه من الشرك، وضل عنهم، أي ذهب عنهم ما كانوا يدعون أن الأصنام شركاء وشفعاء. الأكنة جمع كنان، وهو الغطاء، والوقر ثقل السمع. أساطير ما سطر من أخبار الأولين وكتبهم أو كذبهم. في النسخة الأخرى ما هي؟ لأن هنا غير واضحة. وكتبهم أو كذبهم، نعم، قرأنا على الوجهين. قوله وهم ينهون عنه، كان أبو طالب ينهى عن أذاه وينأى عن الإيمان به، بل بدا لهم بنطق الجوارح ما كانوا يخفون من قبل بألسنتهم. قوله أليس هذا، قال في النسخة الأخرى وكذبهم، صلى الله عليكم، أليس هذا البعث بالحق؟ فرطنا فيها أي في الدنيا. لا يحزنك الذي يقولون، يعني الكفر بالله والتكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يكذبونك بحجة، وإنما هو عناد. قوله ولا مبدل لكلمات الله أي لحكم كلماته، وقد حكم بقوله لأغلبن أنا ورسلي. والنفق السرب أو السرب، السرب والسلم المصعد. إنما يستجيب الذين، أي يجيبك الذين يسمعون سماع قبول. والموتى يبعثهم الله، أي لا يستجيبون حتى يبعثهم الله، فضربهم مثلا للكفار. ولولا أي هلا، وأرادوا بالآية مثل آيات الأنبياء. إلا أمم أمثالكم، أي بعضها يفقه عن بعض بما ركب فيها، فلذلك ركبت الأفهام في المشركين ليتدبروا الحجج. ما فرطنا أي ما تركنا، أي ما تركنا من شيء إلا وقد بيناه في القرآن، والمراد بالشيء الذي يحتاج إلى معرفته، وذلك مبين في القرآن إما نصا وإما مجملا وإما دلالة. قل أرأيتكم، أخبروني، هنا ضبط التاء بالضم، لا تعدل، قل أرأيتكم بفتح التاء. إلى أمم من قبلك، المعنى أرسلنا إليهم رسلا فخافوهم، فأخذنا بالبأساء وهي الفقر، هكذا فأخذنا، والضراء نقص الأموال والأنفس. ذكروا وعظوا به، والمبلس الساكت المتحيل، ودابرهم الذي يتخلف في أدبارهم. نعم، في النسخة الأخرى فأخذناهم. شيخنا مجد، كأن النسخة الأخرى أضبط، أحسن الله إليكم. والله ما عندي النسختين، ما عندي أقارن بينهم. نعم. قال ودابرهم الذي يتخلف في أدبارهم، والمعنى استؤصلوا. فتنا بعضهم، ابتلينا الغني بالفقير، ليقولوا يعني الكبراء أهؤلاء يعنون الفقراء، من الله عليهم من بيننا بالهدى. مفاتح الغيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هن خمس لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا تعلم نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله. قوله جرحتم كسبتم، ثم يبعثكم يوقظكم فيه في النهار، ليقضى أجل مسمى، أي لتبلغوا الأجل المسمى لانقطاع حياتكم. ظلمات البر والبحر شدائدهما. أو يلبسكم، يخلط أمركم حتى تكونوا شيعا، أي فرقا مختلفين. ويذيق بعضكم بأس بعض، أي يقتل بعضكم بيد البعض. لكل نبأ مستقر، أي خبر يخبر الله به وقت يقع فيه. يخوضون في آياتنا بالتكذيب والاستهزاء. وإما ينسينك، المعنى تقعد معهم ناسيا نهينا، فقم إذا ذكرت. وما على الذين يتقون الشرك من حساب الخائضين شيء، ولكن ذكرى، أي عليهم أن يذكروهم. اتخذوا دينهم لعبا، وهم اليهود والنصارى. وذكر به، أي عظ بالقرآن. أن تبسل نفس، أي لئلا تبسل، أي تسلم، أو أي تسلم إلى الهلكة. ونرد على أعقابنا، أي نرجع إلى الكفر، فنكون كالذي استهوته الشياطين، أي هوت به وذهبت، فضل في الأرض في حال حيرته، وله أصحاب على الطريق يدعونه هلم إلينا وهو يأبى. ويوم يقول، أي يذكر يوم يقول لذلك اليوم كن، وهو يوم القيامة. والصور قرن ينفخ فيه، والشهادة ما يشهده الخلق. قوله آزر لقب أبي إبراهيم، واسمه تارخ، وكذلك أي وكما أريناه البصيرة في دينه نريه ملكوت السماوات والأرض أي ملكها. جن عليه الليل ستره، قال هذا ربي أي في زعمكم، أثل غاب. وجهت وجهي للذي أي جعلت قصدي، وحاجه جادلهم. ولا أخاف ما تشركون به أي أصنامكم، إلا أن يشاء ربي شيئا فله أخاف. وكيف أخاف أصنامكم العاجزة وأنتم لا تخافون القادر؟ فأي الفريقين أحق بأن يأمن العذاب، الموحد أم المشرك؟ ثم بين الأحق بقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا يخلطوا بظلم بشرك، وتلك حجتنا ما جرى بينه وبين قومه من الاستدلال على حدوث الكواكب والقمر والشمس. ومن ذريته يعني نوحا واجتبيناهم أي اصطفيناهم ولو أشركوا يعني الأنبياء. فإن يكفر بها أي بالآيات هؤلاء وهم كفار مكة، فقد وكلنا بها أي بالآيات قوما وهم المهاجرون والأنصار. قوله الحديث أم إبراهيم عليه السلام قالوا من ذريتي نوح، كيف؟ لا شيخ، ومن ذريتي داود وسليمان الآية. قال وتلك حجة. نعم، ويقصد ومن ذريته يعني نوحا أي من ذرية نوح داود وسليمان على القول الآخر، لأنه الآن اختلف المفسرون أحسن الله لكم شيخنا في مرجع الضمير ومن ذريته، هل هو يرجع إلى إبراهيم أو يرجع إلى نوح؟ ومن ذريته داود وسليمان أي هل من ذرية إبراهيم أو من ذرية نوح؟ يعني نوح، يعني نوح مش إبراهيم، أي أن الضمير يرجع إلى نوح. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى وما قدر الله أي عظموه وهم أهل الكتاب يجعلونه قراطيس أي في قراطيس، في القراءة الأخرى تجعلونه قراطيس. أم القرى مكة يؤمنون به أي بالقرآن، سأنزل مثل ما أنزل الله أي سأقول، وهذا جواب لقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا. قوله باسطوا أيديهم لقبض أرواحهم، الهون الهوان أنهم فيكم أي عندكم شركاء، بينكم وصلكم أو وصولكم، فالذين يزعمون شفاعة آلهتهم. الإصباح والصبح واحد، قاله الزجاج. سكنا أي تسكنون فيه سكون راحة، الحسبان الحساب، فهما يجريان بحساب ويرجعان إلى زيادة ونقصان، فمستقر في الأرحام ومستودع في الأصلاب. فأخرجنا منه أي من النبات حبا متراكبا كالسنبل، والقنوان عذوق النخل مشتبها في المنظر وغير متشابه في الطعم، وينعه نضجه وبلوغه. وجعلوا لله أي وصفوا لله شركاء الجن، أي جعلوا الجن شركاء. قال قتادة قالوا الملائكة بنات الله وخلقهم، أي الله خلق الجن، فكيف يكون شريكه مخلوقا؟ وخرقوا أي اختلقوا له بنينا، كقول اليهود عزير ابن الله، وقول النصارى المسيح ابن الله، وقول مشرك العربي الملائكة بنات الله. لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به. قد جاءكم أي قد جاءكم القرآن الذي فيه البيان. وليقولوا دارست أي ذاكرت أهل الكتاب، هكذا على قراءة درست دارست. قوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله وهي الأصنام، فيسبوا من أمركم، فيعود ذلك إلى الله تعالى. عدوا أي ظلما، وما يشعركم أنها، قال وما يشعركم إنها من كسر الألف، فالخطاب بما يشعركم للمشركين، والمعنى وما يدريكم إنكم تؤمنون إذا جاءت، وإنها مكسورة على الاستئناف والإخبار عن حالها، على الاستئناف والإخبار عن حالها. ومن فتح الألف فالخطاب بما يشعركم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنها بمعنى لعلها. وقال الفراء: لا صلة. قوله: ونقلب أفئدتهم نحولها، والمعنى: لو أتيناهم بآية لقلبنا أفئدتهم عن الإيمان بها عقوبة لهم، كما لم يؤمنوا به أي بالقرآن أول مرة في الدنيا. قوله: قبلا صفا صفا. وقوله: يوحي بعضهم إلى بعض يوسوس زخرف القول، أي ما زين منهم، والمعنى: زين بعضهم لبعض الأعمال القبيحة. قوله: ولتصغى إليه، أي لتميل إليه، إلى الزخرف. ظاهر الإثم الزنا، وباطنه الاستسرار به. قوله: وإنه، يعني الأكل، لفسق. ليوحون، أي يوسوسون إلى أوليائهم الكفار ليجادلوكم في الميتة، فيقولون: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله. قوله: وإن أطعتموهم في استحلال الميتة. قوله: أو من كان ميتا، والمراد به حمزة، وقيل عمر، وقيل عمار، والمعنى: كان ضالا فهديناه. والنور الهدى كمن مثله، أي كمن هو. والمثل صلة، والظلمات الكفر، وهو أبو جهل. قوله: أكابر مجرميها، المعنى: جعلنا في كل قرية مجرميها، في كل قرية مجرميها أكابرها، الأكابر هم العظماء. والمكر الخديعة والحيلة، وكان المشركون قد أجلسوا قوما على الطريق يقدحون في النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: شاعر كاهن، ليصد عن الإيمان به. قال: مثل ما أوتي رسل الله، يعنون حتى يوحى إلينا بأن محمدا صادق. قوله: صغار، وهو أشد الذل عند الله، أي ثابت لهم عند الله، كأنما يصعد في السماء، أي كأنه إذا دعي إلى الإسلام وقد كلف صعود السماء من ثقله، أي إلى الإسلام قد كلف صعود السماء من ثقله عليه. والرجس العذاب. دار السلام الجنة، والسلام من أسماء الله تعالى. قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم. قولوا: ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم فيما يغرونهم به من المعاصي. واستمتاع الإنس بالجن أن الجن زينت لهم الشهوات حتى سهل عليهم فعلها، وبلغنا أجلنا وهو الموت خالدين فيها مذ يبعثون، إلا ما شاء الله من مقدار الحشر والحساب. وشهدوا على أنفسهم، أي أقروا حين نطقت جوارحهم أنهم كانوا كافرين. قوله تعالى: ولكل درجات، أي لكل عامل منازل يبلغها بعمله، إن خيرا فخيرا، وإن شرا فشرا. وإنما قيل درجات لتفاضلها في الارتفاع والانحطاط. قوله: على مكانتكم، أي على مواضعكم، والمعنى: على ما أنتم عليه، وهذا وعيد، والمعنى: إن رضيتم بالعذاب فأقيموا على حالكم. وقيل: هو هذا منسوخ بآية السيف، وعاقبة الدار الجنة. وقوله: درأ، خلق، والحرث الزرع، وكانوا إذا زرعوا خطوا خطا فقالوا: هذا لله وهذا لآلهتنا. فإذا حصدوا ما جعلوه لله فوقع منه شيء فيما هو للأصنام، قالوا: هو غني. فإذا وقع مما للأصنام فيما هو لله أعادوه، وقالوا: هي فقيرة. وكانوا يجعلون من الأنعام شيئا لله، فإذا ولدت إناثها ميتا أكلوه، وإن وجد ذلك في أنعام آلهتهم عظموه أن يأكلوه. قوله: شركاؤهم الشياطين زينوا لهم وأدى البنات، ليردوهم أي ليهلكوهم، وليلبسوا أي ليخلطوا، حجر أي حرام، والمعنى أنهم حرموا أنعاما وهي البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، وحرثا جعلوه لأصنامهم، وأنعام حرزمت ظهورها يعني الحامي، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وهي قربان آلهتهم. قوله ما في بطون هذه الأنعام المحرمات من الأجنة واللبن، وإن يكن ما في بطونها ميتة اشترك فيها الرجال والنساء. هكذا في النسخة الأخرى؟ أي نعم، في النسخة الأخرى وإن يكن ما في بطونها ميتة اشترك فيها الرجال والنساء. سيجزيهم وصفهم أي جزاء وصفهم الكذب. معروشات كالكرم والبطيخ، وغير معروشات ما قام على ساق كالنخل والأشجار. ولا تسرفوا، وهو الإنفاق في المعصية. وحمولة، وهو ما يحمل عليه من الإبل. والفرش صغارها. وخطوات الشيطان طرقه 8 أزواج أي أفراد. الذكرين من الضأن والمعز، حرم أم الأنثيين. والمعنى إن كان حرم الذكرين فكل الذكور حرام، وإن كان حرم الأنثيين فكل الإناث حرام، وإن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين فهو يشتمل على الذكور والإناث، فيكون كل جنين حراما. وهذا رد عليهم فيما حرموه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، وفيما أحلوه بقولهم خالصة لذكورنا. قال رحمه الله تعالى: الدم المسفوح المصبوب، والرجس ما يستقدر. قوله أو فسقا أو أن يكون المأكول فسقا. أهل أي رفع الصوت على ذبحه باسم غير الله. كل ذي ظفر وهو ما ليس بمنفرج الأصابع كالإبل والنعام والإوز والبط والحوايا. قال: والحوايا اسم يجمع ما تحوى من الأمعاء أي استدار، فما تحمله الحوايا، أو ما اختلط بعظم فهو مباح. قوله تعالى: لو شاء الله ما أشركنا، أي لو لم يرضى شركنا حال بيننا وبينه فتعلقوا بالمشيئة وتركوا الأمر. ومشيئة الله تعالى تعم الكائنات، وأمره لا يعم مراداته، فليس للإنسان أن يتعلل بالمشيئة بعد ورود الأمر. قوله: هل عندكم من علم في تحريم ما حرمتم تخرصون تكذبون. ألا تشركوا لا زائدة، والإملاق الفقر. الإملاق الفقر. نعم نعم. الشيخ توفيق يقول أيضا سقطت فيه بقوله ما في بطون هذه الأنعام المحرمات من الأجنة واللبن، وإن يكن ما في نفس الذي يعني عندنا. قال رحمه الله تعالى: والفواحش كل ما عظم وظاهرها علانيتها وباطنها سرها، إلا بالتي هي أحسن وحفظها إلى حين تسليمه. والأشد تناهي الشباب إلى حد الرجال وهو البلوغ، ولو كان يعني المشهود له أو عليه ذا قرابة. السبل الضلالة، فتفرق بكم عن سبيله أي تضلكم عن دينه. قولوا: ثم آتينا موسى الكتاب، أي كنا قد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة، تماما لكرامته على إحسانه في الدنيا، أن تقولوا لئلا تقولوا، والخطاب لأهل مكة، على طائفتين وهم اليهود والنصارى. وإن كنا عن دراستهم لغافلين لا نعلم ما هي، لأن كتبهم ليست بلغتنا. قولوا لكنا أهدى منهم لموضع أذهاننا وأفهامنا. وصدف أعرض ينظرون ينتظرون الملائكة تقبض أرواحهم، بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها. فرقوا دينهم اليهود والنصارى، الشيع الفرق، لست منهم في شيء، أي أنت بريء منهم قيما مستقيما. والنسك جمع نسيكة وهي الذبائح، ومقصود الآية أفعالي وأحوالي لله لا لغيره، كما أنتم تشركون. خلائف جمع خليفة، بعضهم يخلف بعضا. ثم قال رحمه الله تعالى: سورة الأعراف، ألف لام ميم صاد. قال ابن عباس: أنا الله أعلم وأفصل. حرج ضيق، أي لا يضيقن صدرك بالإبلاغ ولا تخافن. قوله بأسنا عذابنا، بياتا ليلا، وقائلون من القائلة نصف النهار أو نصف النهار، والمعنى أو وهم قائلون. دعواهم بمعنى دعائهم، والمعنى وما كان تداعيهم. وقوله ولقد خلقناكم، يعني آدم، ثم صورناكم، أي صورناهم، وإنما قال صورناكم لأن الخلق منه. قوله ألا تسجد، لا زائدة، فاهبط منها، يعني السماء، وقيل الجنة، والصاغر الدليل. الشيخ، أنا هنا في بعض يعني المفسرين لا يستحبون قول كلمة زائدة، وإنما يقولون صلة، فهل الأمر واسع في هذا أو يشدد فيه؟ يعني أفضل يعني تنزيها كلمة الزيادة حتى لا توهم، وإن هي نعم تأتي صلة للتأكيد. نعم، أحسن الله إليكم، لأن ليس في القرآن زائد. نعم، أحسن الله إليكم. شيخنا إبراهيم، الصوت واضح عندكم؟ واضح. الحمد لله، حفظكم الله ورعاكم. قال رحمه الله تعالى: أنظرني أخرني، أغويتني أضللتني، لأقعدن لهم صراطك، أي على صراطك، من بين أيديهم ومن خلفهم، المعنى لأتصرفن لهم في الإضلال من جميع الجهات. المذؤوم المذموم، والمدحور المبعد من رحمة الله. إلا أن تكونا ملكين، أي ما نهاكما إلا كراهة أن تكونا طويلي العمر مع الملائكة. طفقا، أخذا في الفعل، يخصفان، يجعلان ورقة على ورقة. قد أنزلنا عليكم، أي خلقنا لكم لباسا وريشا، أي وخلقنا لكم. قال ابن قتيبة: والريش والرياش ما ظهر من اللباس، والمعنى ولباس التقوى خير من الثياب، وذلك زائدة. نعم، ما دي دكتور توفيق، الصوت في الزوم واضح مشايخنا في الزوم؟ نعم. ايه الحمد لله. دكتور توفيق، الصوت عندك واضح؟ واضح جدا. انت ما دي كأنك في إشكالية في الزوم وما دي. أحدهم سأل فكتبت له أنه واضح في التليجرام وفي الجوجل ميت، لكن لا أدري عن الزوم لأني خفضت صوت الزوم. ايه طيب. قال: يفتننكم الشيطان، أي لا يخدعنكم، فيزين لكم كشف عوراتكم، وكانوا يطوفون عراتا. قولوا وأقيموا وجوهكم، أي صلوا أينما حضرت الصلاة. وزينتكم هي الثياب، والكلام ورد في ستر العورة. خالصة، المعنى قال ابن الأنباري، خالصة المعنى قال ابن الأنباري هي للذين آمنوا في الدنيا مشتركة، وهي لهم في الآخرة خالصة. الفواحش المعاصي كلها، وما ظهر منها علانيتها وما بطن سرها. والإثم الذنب الذي لا يوجب الحد والسلطان الحجة. إما يأتينكم رسل منكم المعنى فأطيعهم، ينالهم نصيبهم من الكتاب ما قدر لهم من خير وشر في اللوح المحفوظ. أينما كنتم تدعون تعبدون، ضلوا بطلوا وذهبوا، اداركوا تداركوا، أخراهم آخر أمة لأول أمة. هؤلاء أضلون أي شرعوا لنا الضلال ضعفا أي عذاب مضاعف، فما كان لكم علينا من فضل أي نحن وأنتم في الكفر سواء. لا تفتح لهم أبواب السماء أي لصعود أرواحهم وأعمالهم. سم الخياط ثقب الإبرة، الغل أو ثقب الإبرة، الغل الحقد الكامن في الصدر. هدانا لهذا أي هدانا لما صرنا به إلى هذا الثواب. أورثتموها أي آل أمركم إليها. قوله يصدون عن سبيل الله وهو الإسلام، وقد سبق في آل عمران يبغونها عوجا. قوله وبينهما أي بين الجنة والنار حجاب، وهو السور الذي قال فيه له باب، وسمي بالأعراف لأن له عرفا كعرف الديك. وأصحاب الأعراف قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ثم يؤمر بهم إلى الجنة. يعرفون كلا أي يعرفون أهل الجنة وأهل النار بالسيما، وهي بياض وجوه أهل الجنة وسواد وجوه أهل النار. ونادى يعني أصحاب الأعراف أصحاب الجنة صاحوا إليهم بالإسلام، لم يدخلوها إخبار من الله تعالى لنا عنهم وأنهم طامعون في دخول الجنة. فإذا التفتوا تلقاء أهل النار أي حيالهم. قال قوله رجالا يعرفونهم من الكفار، فأقسم الكفار أن أهل الأعراف داخلون معنا النار، فقال الله تعالى لهم ادخلوا الجنة. قوله أو مما رزقكم الله يعنون الطعام. قوله ننساهم نتركهم في العذاب، فصلناه أي بيناه على علم بما يصلحكم. قوله تأويله تصديق ما وعدوا به. قوله في ستة أيام كل يوم مقداره ألف سنة. يغشي الليل النهار، المعنى أن الليل يأتي على النار على النهار فيغطيه. والحثيث السريع تبارك، قال أبو العباس ارتفع. هذا أبو العباس المبرد. نعم. قوله التضرع التذلل، الخفية ضد العلانية، والاعتداء مجاوزة المأمور به. ولا تفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي بعد إصلاحها بالإيمان والطاعة. قوله خوفا من الرد وطمعا في الإجابة. نشورا متفرقة من كل جانب، والرحمة المطر. قوله أقلت حملت سحابا، جمع سحابة انتقالا بالماء سقناه، رد الكناية إلى لفظ السحاب، ولفظه لفظ واحد لبلد ميت إلى بلد ميت لا نبت فيه. والبلد الطيب الأرض الطيبة، الأرض الطيبة التربة. والذي خبث الأرض السبخة. والنكد القليل العسر في شدة. وهذا مثل للمؤمن ينتفع بالقرآن والكافر لا ينتفع به، أو الكافر لا ينتفع به. قوله أعلم من الله أي أنه يغفر لمن تاب ويعاقب من أصر. على رجل أي على لسان رجل عمين عميت قلوبهم عن معرفة الله تعالى. السفاهة الجهل، طب هي ليست عمين، عميت أو فعميت، عميت هكذا في النسخة الأخرى. ماذا الآية 64 من الأعراف؟ نعم، كانوا قوما عمين. إنهم قوما عمين. أي نعم كانوا قوما عمين. نعم قال مشبهة جمع عمين. أحسن الله عميين بيائي تبكت الأولى تخفيفا. أحسن الله عليكم. قال عمين عميت قلوبهم عن معرفة الله تعالى. السفاهة الجهل. أمين على الرسالة. عميت هذه في هود أنا راحت هناك. قال أمين على الرسالة. البسطة القوة والطول. وآلاء الله نعم الله. وقع وجب. الرجس العذاب في أسماء وهي تسميتهم الحجارة آلهة. فانتظروا نزول العذاب. بوأكم أنزلكم. والسهل ضد الحزن. والقصر ما شيد وعلى أو ما شيد وعلى. أتعلمون أن صالحا مرسل استفهام إنكار. وعقر الناقة قتلها. والرجفة الزلزلة الشديدة. والجثوم البروك على الركب. ماتوا على هذه الحال. قوله فتولى عنهم بعد عقر الناقة. من الغابرين الباقين في عذاب الله. مطرا يعني حجارة. قال رحمه الله تعالى مدين ماء كان عليه قوم شعيب. وقيل هو اسم رجل. البخس النقص. تفسد في الأرض تعملون بالمعاصي. توعدون من آمن بشعيب بالشر. قوله حتى يحكم الله بيننا بإنجاء المصدقين وتعذيب المكذبين. في ملتنا في ديننا. أولو كنا كارهين أي أو تجبروننا على ذلك. قوله افتح بيننا اقضي. كأن لم يغنوا فيها أي يعيشوا في دارهم. والبأساء والضراء مشروحان في الأنعام. قوله تعالى مكان السيئة وهي الشدة الحسنة وهي الرخاء. عفوا كثروا. قد مس آباءنا الضراء أي هذا دأب الدهر. وهم لا يشعرون بنزول العذاب عليهم. قولوا لفتحنا عليهم بركات كل بركات أو بركات كل شيء أو كل شيء. المعنى لأتيناهم بالمطر الغزير ونبت لهم النبات الكثير. أولم يهدي للذين أي لم يبين. قوله ونطبع أي ونحن نطبع. لا يسمعون لا يقبلون. قوله فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما سبق في علم الله أنهم يكذبون به يوم أقروا بالميثاق. قوله فتحنا. قوله فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما سبق في علم الله أنهم يكذبون به يوم أقروا بالميثاق. من عهد أي وفاء. وإن وجدنا أي وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين. قال من بعدهم أي من بعد الأنبياء المذكورين. فظلموا أي جحدوا. وهنا تبدأ قصة موسى في سورة الأعراف. نستأذن مشايخنا في التوقف عند هذا الموضع. أحسن الله إليكم مشايخنا وغفر الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على خير شكر الله لكم وانفعنا بأذنكم. آمين. والسلام عليكم. نستودعكم دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم بأمان الله وحفظكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أمان الله وحفظه. حفظكم الله ورعاكم. في حفظ الله ورعايته شيخنا الدكتور مجد. حفظكم الله. جزاكم الله خيرا. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب يا أخوة بعد ربع ساعة إن شاء الله نواصل في صحيح مسلم.